الدرس الرابع عشر، ويبتدئ فيه الشرح من تكملة فصل والربا في الذهب والفضة والمطعومات إلى فصل والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا من كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. تكلمنا عن الربا وقلنا الربا نوعان، ربا الديون وربا البيوع. وربا الديون ضابطه أن أي زيادة مشروطة على الدين فهي ربا، سواء كانت هذه الزيادة تشترط ابتداء في العقد أو كانت هذه الزيادة تفرض على المدين إذا عجز عن السداد، وسواء كانت هذه الزيادة تدفع آخر المدة أو كانت تدفع على شكل أقساط شهرية أو فصلية أو سنوية. وأما ربا البيوع ففيه الحديث المشهور: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل وسواء بسواء ويدا بيد. فإن اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واختلف الفقهاء في هذا الحديث في الأصناف الستة المذكورة هل يلحق بها غيرها أو لا، فذهب الظاهرية إلى أن الربا مقصور على الأصناف الستة المذكورة في الحديث لا يتعداها إلى غيرها، وذهب الجمهور أن الربا يتعدى غير الأصناف المذكورة في الحديث. ثم اختلفوا في هذه التعدية بناء على اختلافهم في العلة، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن العلة هي الكيل والوزن، فكل ما يكال ويوزن إذا كان من جنس واحد يشترط فيه التماثل والحلول والتقابض. وذهب مالك إلى أن العلة في البر والشعير والتمر والملح هي الاغتيات والادخار، فكل ما يغتات ويدخر إذا كان من جنس واحد يجب فيه التماثل والتقابض والحلول. ذهب الشافعي إلى أن العلة هي الطعم، فكل مطعوم يقصد للطعم اغتياتا أو تفكها أو تداويا إذا كان من جنس واحد يشترط فيه التقابض والتماثل والحلول، وهذا هو المذهب الجديد للشافعي. وذهب الشافعي في القديم إلى أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل مطعوم يكال أو يوزن إذا كان من جنس واحد لابد فيه من التقابض والحلول ولابد فيه من التماثل. وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح في هذه المسألة إن شاء الله، أن المطعومات التي تكال أو توزن اشترط فيها التقابض والتماثل والحلول إذا اتحد الجنس فيها. وأما الذهب والفضة فاختلفوا في العلة فيها أيضا، فعند الأحناف والحنابلة هي العلة الكيل والوزن، وعند الشافعية العلة هي جوهرية الأثمان غالبا. وهناك قول أو رواية عن أحمد نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلة هي الثمنية المطلقة. وعلى هذا فكل ما يتعامل الناس به من الأثمان سواء كان ذهبا أو فضة أو أوراق نقدية أو شيكات أو غيرها فهذا يجري فيه الربا، إذا اتحد الجنس منه لابد فيه من التماثل والتقابض والحلول. قال الشيخ رحمه الله: والربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا. إذن لابد فيه من التماثل ولابد فيه من النقد، يعني لابد فيه أن يكون يدا بيد، لابد من التقابض. ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، هذه المسألة وهي مسألة البيع أو التصرف في السلعة أو في البضاعة قبل القبض، فيها خلاف بين أهل العلم. اتفق أهل العلم على أن السلع إذا كانت طعاما لا يجوز بيعها قبل قبضها، واختلفوا فيما عدا ذلك. فاقتصر الإمام مالك على تحريم بيع السلعة قبل قبضها إذا كانت من الأطعمة، وذهب أبو حنيفة إلى اشتراط القبض في جميع السلع والبضائع إلا العقارات، فإنه يجوز بيعها قبل القبض. وذهب أحمد إلى أن السلع التي تحتاج إلى توفية بالكيل أو الوزن لا يجوز بيعها قبل القبض، وما لا يحتاج إلى توفية بالكيل والوزن يجوز بيعه قبل قبضه. وذهب الشافعي إلى أنه يحرم بيع السلع كلها قبل قبضها، سواء كانت من المنقولات أو من العقارات. ومذهب الشافعي هو أرجح الأقوال إن شاء الله، يحرم التصرف في جميع السلع والبضائع قبل قبضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله حكيم بن حزام عن البيوع ما يحل له منها، فقال لا تبع ما ليس عندك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار عن بيع ما ابتاعوه حتى يحوزوه إلى رحالهم. ووردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى تدل على النهي عن بيع السلعة قبل القبض. ويتفرع على هذا ما تتعامل به البنوك الإسلامية من بيع المرابحة، لابد فيه من قبض السلع، لابد أن يرسل البنك مندوبا يقبض السلع سواء كانت طعاما أو غير طعام، فلابد أن يشتري البنك ويتملك السلعة ويحوزها وتدخل في ضمانه ويضمن ردها على البائع إذا ظهر فيها عيب، ويقبضها بعد شرائها من البائع، ثم يبيعها مرة أخرى على الآمر بالشراء أو على طالب الشراء من البنك. وأما إذا لم يحصل البيع من البنك ولم يحصل الشراء من البنك أو لم يحصل القبض من البنك، فهذه معاملة لا تجوز. وبعض الناس يكون هدفه من شراء السلعة إنما هو النقد وليس السلعة، يذهب إلى البنك من أجل الحصول على نقد، ولكن البنك لا يعطيه نقد وإنما يعطيه سلع، يشتري له سلع نقدا ويبيعها عليه مرة أخرى بأكثر من ثمنها الحال. وهذا له، ثم المشتري أو الذي هو راغب في الحصول على النقد يبيعها إما على التاجر نفسه أو على شخص آخر، فإذا باعها على التاجر نفسه فهذا بيع العينة، غير أنه دخل طرف ثالث في العينة، وإذا باعها لتاجر آخر أو باعها لشخص آخر فهذا ما يعرف ببيع التورق. وبيع العينة هو أن يشتري السلعة نسيئة بثمن أعلى ثم يبيعها على من اشتراها منه حالا بثمن أقل، فيكون كأنه مثلا يشتري السلعة ب120 مؤجلة ويبيعها على نفس البائع ب100 نقدا، هذا يسمى بيع العينة. وحقيقته أنه أخذ من التاجر 100 وسيرجعها له ب120، فهو في الحقيقة إعطاء دين بزيادة مشروطة، وإدخال السلعة هنا إنما جاء بها للتحايل على الربا، فالسلعة غير مقصودة للمشتري ولا للبائع، فهي بمثابة الحرف الذي جاء لمعنى في غيره، فلا البائع ولا المشتري لهم قصد في بيع السلعة ولا في شرائها، المشتري إنما قصده النقد والبائع كذلك قصده أن يعطي قرضا بأكثر منه. وأدخلوا السلعة بيعا وشراء للتحايل على الربا، وقد يدخل في بيع العينة طرف ثالث كما لو دخل البنك، إذا كان مقصود المشتري هو الحصول على النقد وأعطاه واشترى البنك السلعة من التاجر نقدا وباعها على الراغب في الحصول على النقد بثمن أعلى، ثم باعها هذا الراغب في الحصول على النقد على التاجر نفسه، فهذا بيع العينة غير أنه دخل فيه طرف ثالث. فالعينة إما أن تكون حيلة ثنائية وإما أن تكون حيلة ثلاثية، من يكون فيها طرفان وإما أن يكون فيها ثلاثة أطراف. وبيع التورق هو أن يشتري السلعة وهو لا يريدها وإنما يريد النقد، وبعد أن يشتريها يبيعها لشخص آخر، وغالبا يشتريها بثمن ويبيعها بثمن أقل منه، وهدفه ومقصوده إنما هو الحصول على النقد. وهذه المعاملة تسمى بالتورق لأن مقصود الشخص منها الحصول على الورق وليس السلع. والتورق هذا أجازه الجمهور ومنعه شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكى المنع عن عمر بن عبد العزيز والإمام مالك. والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من منع التورق. وممن يفتي بتحريم التورق من المعاصرين الدكتور علي السالوس، وبعض المعاصرين يفتي بجوازه كالشيخ بن باز، وأيضا المجمع الفقهي في إحدى دوراته أفتى بجواز التورق. والصحيح إن شاء الله أن التورق لا يجوز وهو تحايل على الربا. ويظهر التحايل إذا كان البائع يعرف أن هذا المشتري لا يريد السلعة وإنما يريد الحصول على النقد، فباعه السلعة وهو يعرف ذلك، فهنا في تواطؤ على الربا. ووجه التحايل على الربا أن البائع يبيعه السلعة بأكثر من ثمن مثلها نظرا إلى أنه بيع مؤجل، يبيعه بثمن أعلى، وهذا يذهب ويبيعها على شخص آخر نقدا بثمن أقل، فيكون كأن المشتري قبض مبلغا من المال قرضا ودفع أكثر منه، ودخلت هذه السلعة لتحليل للتحايل على الربا. فالمشتري هنا لا يريد السلعة وإنما يريد النقد، و التاجر نفسه لا تسمح أن يعطيه قرضا بلا فوائد، فأعطاه سلعة بأكثر من ثمن مثلها، وهذه الزيادة تشبه الزيادة الربوية، زيادة على ثمن المثل، وهو يعرف أن المشتري لا يريد السلعة وإنما يريد النقد، والمشتري سيذهب ويبيعها بثمن أقل، ففيه نوع تحايل على الربا. أما إذا كان المشتري مقصوده السلعة وباعه التاجر بثمن أعلى من الثمن الحال، فهذا لا شيء فيه، ليس مقصود المشتري هو الحصول على النقد وإنما مقصوده الحصول على السلعة، والسلعة تختلف أسعارها ما بين يعني الثمن الحال يختلف عن الثمن المؤجل. ولا بيع اللحم بالحيوان، لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، لا يجوز بيع لحم شاه بشاه حية، ولا يجوز بيع لحم بقر بشاه مثلا، ولا بيع لحم شاه بحمار حي، لا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا. يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، يعني إذا اختلف الجنس، باع ذهبا بفضة أو باع عملة يمنية بعملة سعودية مثلا، فهنا يشترط التقابض أن يكون يدا بيد ويجوز التفاضل، فيجوز أن يصرف ريال سعودي ب53 يمني، ويجوز أن يبيع مثلا 10 جرام فضة بجرام ذهب. وكذلك المطعومات إذا اتحد الجنس فيها والعلة اشترط فيها التساوي والتقابض والحلول، وإذا اختلف الجنس واتفقت العلة جاز التفاضل واشترط التقابض. فعلى مذهب الشافعي يجوز بيع كيس أرز بكيسين بر مثلا، لأن الجنس هنا مختلف، لكن لابد أن يكون يدا بيد، لابد من التقابض. نعم، سمعت أن بعض الناس في الصرف يأخذ الفلوس ويعدها ويردها لصاحبها، ويحضر فلوس سعودية مثلا ويعيد القبض مرة أخرى، وهذا خطأ في الفهم. المراد بالتقابض أن لا يتفرق من المجلس قبل القبض، والمراد أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، معناه أيضا أن لا يحصل تفرق في المجلس قبل القبض، ليس معناه أن يكون ضروري يد بيد. طيب إذا أنا اشتريت 50 كيس بر ب20 كيس أرز، كيف بيكون يد بيد؟ من اللي بيتحمل 50 كيس هذا بيقبضنا إياها في يدي؟ فهذا خطأ في الفهم، ولا أظن أن هذا مأخذ عن أحد من أهل العلم، إنما هو بعض الناس يقرأ ويشرح لنفسه ويفسر لها، وهذا المعاملة غير صحيحة، ويعني فيها نوع من التكلف، وليس هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، وليس هو المراد بالتقابض الذي يذكره الفقهاء. أما التقابض معناه أن لا يتفرقا من المجلس قبل القبض. فإذا أعطيت المبلغ اليمني فقد أقبضته، ثم أعطاك المبلغ السعودي بعد 20 دقيقة، ولكنك عنده في المجلس ما تحركت من عنده، فهذا يد بيد، هذا يد بيد. ولا يجوز بيع الغرر. مراد بالغرر من طوت عنا عاقبته، أو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما. والمراد بالغرر هنا البيوع التي فيها جهالة وفيها نوع مقامرة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وهذا الحديث العام وردت أحاديث أخرى تذكر صورا من صور الغرر، منها بيع الحصاة، أن يبيع له من الأرض بمقدار ما تصل إليه الحصاة، يعطيه حصاة ويقول ارمي بها، فحيث وصلت فهو لك ب100,000. وبيع ضربة الغواص، يغوص في البحر والذي يخرجه اللؤلؤ التي يخرجها ب100,000، سواء كانت كبيرة صغيرة تساوي 100,000 تساوي مليون تساوي 1,000 ريال، هذا يسمى بيع ضربة الغواص. ومن ذلك بيع الملامسة وبيع المنابذة، وهو أن يشتري الثوب دون أن يقلبه، دون أن ينظر فيه، يشتري الثوب مطوي بدون تقليب، وهذا يسمى بيع الملامسة. وكذلك بيع المنابذة، ينبذ له الثوب بدون أن ينظر فيه وبدون أن يقلب الثوب. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، وهو بيع نتاج النتاج، أن يبيع ولد الناقة قبل أن يولد، ناقة حامل، وهو اشترى الولد الذي ستلده الناقة الحمل هذه، هذه الناقة إذا ولدت وأتت بناقة، فما تلده الناقة الثانية المولودة فهو مثلا بخمسين ألف أو بعشرين ألف. حبل الحبلة، بيع حبل الحبلة، اشترى ما لم يرى ولا يدري كيف سيكون بمبلغ مقطوع. وهذا حبل الحبلة قد مثلا إذا اشترى بعشرة ألف قد يخرج يساوي عشرة ألف، قد يخرج يساوي خمسة ألف، قد يخرج يساوي ثلاثين ألف. فيه نوع مغامرة. وكذلك بيع العبد الآبق والمال المغصوب والأموال الضائعة، هذا كل منهي عنه، فيه نوع مغامرة، فيه نوع مخاطرة، لأن البائع يبيعه بثمن بخس لعدم طمعه في عودة المال إليه مرة أخرى. الأموال الضائعة والمغصوبة والعبد الآبق هو ليس عنده أمل أن يحصل عليه، فيبيعه بثمن بخس، وذاك يشتريه أيضا على المخاطرة. فإذا وجد العبد الآبق أو المال، استخرج المال المغصوب أو وجد المال الضائع، قال البائع قمرتني، اشتريت مني بأقل مما يباع مثل هذه، مما يباع مثل هذا. وإذا لم يقدر على استخراج المال المغصوب ولم يحصل على المال الضائع، لم يجد المال الضائع ولم يجد العبد الآبق، قال المشتري قمرتني، اشتريت منك لا شيء. فهذا فيه نوع مغامرة ومخاطرة، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الغرر اليانصيب، لأن المشتري لا يدري ما الذي سيشتريه، يضع مثلا عشرين ريال أو خمسين ريال، وقد يشتري شيء يساوي عشرين ألف وقد لا يحصل على شيء، فهذا أيضا من الغرر المنهي عنه. ومن الغرر بيع القطعة قبل التملك، قطعة لا يملكها يتابع فيها، لم يملكها بعد، باعها لشخص على أن يتابعها، إذا خرجت فهي له، وإذا لم تخرج فالمال يعني صرح. قطعة هي قيمتها 2 مليون، باعها له بخمسين ألف، بمية ألف، تحتاج متابعة، قال له هذا تابعها، إذا خرجت فهي لك بمية ألف، بعها أنت بمليونين، وإذا ما خرجت خلاص هذا المية ألف حقي. هذا أيضا لا يجوز، غرر، باع ما لا يملك، ما لم يدخل في ملكه ولا في ضمانه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترط الخيار إلى ثلاثة أيام. وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده، ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها. ذكر الشيخ هنا أنواع الخيار، والمذهب فيه ثلاثة أنواع من الخيار: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب. وبعض فقهاء الشافعية يقسمون الخيار إلى قسمين: خيار النقيصة والعيب، وخيار التشهي. خيار التشهي ينقسم إلى قسمين: خيار المجلس وخيار الشرط. وعند الفقهاء الآخرين أنواع أخرى من الخيار: خيار الغبن، وهناك أنواع أخرى من الخيار، لكن المذهب فيه ثلاثة أنواع من الخيار: خيار المجلس، ومعناه أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، بكل واحد منهما أن يفسخ العقد متى شاء ما لم يتفرق من المجلس. والأصل في هذا حديث حكيم بن حزام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وذهب إلى القول بخيار المجلس الجمهور الشافعي وأحمد، وأنكر خيار المجلس مالك، مع أنه روى حديث ابن عمر في الخيار، واحتج مالك بعمل أهل المدينة وقال: لا، هذا ليس من عمل أهل المدينة، والصواب هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من ثبوت خيار المجلس، وذلك للأحاديث الصحيحة، ولأن إجماع أهل المدينة ليس حجة على التحقيق، ولأن أهل المدينة لم يتفقوا في هذه المسألة على شيء. فعبد الله بن عمر كان يرى خيار المجلس، وكان إذا باع سلعة مشى حتى لا يتراجع البائع، كان إذا اشترى سلعة وأعجبته فارق المجلس حتى لا يعود البائع في البيع. وابن عمر كان في المدينة، وكذلك محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب الذي كان في زمن مالك أحد المحدثين الفقهاء الكبار، كان يقول بخيار المجلس وهو من أهل المدينة، وكان في وقت مالك، وقد أنكر على مالك إنكارا شديدا بسبب مخالفته لهذا الحديث مع روايته له. وغيره من أهل المدينة يقولون بخيار المجلس، فليس صحيحا أن أهل المدينة عملهم على إنكار خيار المجلس، ليس صحيحا، بل أهل المدينة كثير منهم يقولون بخيار المجلس مثل ابن عمر وابن أبي ذئب وغيره. وبمناسبة ابن أبي ذئب هذا من الطرائف أنه يحكى أنه دخل أحد الخلفاء المسجد، وكان ابن أبي ذئب مضطجعا، فقام الناس كلهم ولم يقم ابن أبي ذئب، قاموا للخليفة، فجاء حتى وقف عليه وقال ما لك يا ابن أبي ذئب لم تقم لأمير المؤمنين، أم أن الذئاب لا تقوم إلا للثعالب؟ قال يا أمير المؤمنين لقد هممت أن أقوم، فتذكرت قول الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، فادخرت قيامي لذلك اليوم، فقال اجلس فقد أقمت شعر أمير المؤمنين. فيثبت خيار المجلس في كل أنواع البيوع بما فيها بيع الصرف، وكذلك بيع المطعومات وجميع أنواع البيوع والسلم، يثبت في خيار المجلس، ويثبت في الشركة، ويثبت الهبة المشروطة بالثواب لأنها بيع على التحقيق، وكل شيء يصح أن يسمى بيعا ويدخل في البيع فيثبت فيه خيار المجلس. وينتهي خيار المجلس بالتفرق بالأبدان، إذا كانوا في دكان وخرج أحدهما من الدكان فانتهى خيار المجلس. ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام، هذا يسمى خيار الشرط، فيجوز للبائع وللمشتري أن يشترط الخيار 3 أيام، يأخذ السلعة ويقول هذه السلعة لي الخيار فيها 3 أيام أو يوم أو يومين، أو يقول هذا بأخذها شور وقول ولا بشاور أهل البيت، هذا معنى خيار الشرط. وعند الشافعية لا يزيد خيار الشرط على 3 أيام، فإذا زاد على 3 أيام فالبيع باطل. الصحيح أن خيار الشرط لا يتوقت ب3 أيام ولا غيرها، فيجوز أن يشترطا مدة يتفقان عليها، فلو اشترى السيارة وقال يعني بشاور المهندس أو بخلي المهندس يشوفها وأعطني مهلة أسبوع، هذا خيار شرط لمدة أسبوع، يجوز أن تزيد المدة على 3 أيام على الراجح. السلعة قد تتطلب مدة أكثر من 3 أيام، وفحص السيارة مثلا أو غيرها قد يتطلب أكثر من 3 أيام. صحيح من أقوال أهل العلم أنه تجوز الزيادة على 3 أيام، لا دليل يوجب الاقتصار على 3 أيام، إذا اتفق على 3 أو 4 أو 5 أيام جائز، الأصل في الشروط الجواز. وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده، هذا خيار العيب، إذا وجد المشتري في السلع عيب وهذا العيب ينقص السعر، ينقص قيمة السلعة، وكان هذا العيب مما لا يوجد مثله في هذه السلعة في الغالب، فيثبت له خيار الرد، له أن يرد السلعة ويأخذ المبلغ الذي دفعه. ويجوز له على الراجح أيضا أن يأخذ تعويض، أن يمسك السلعة ويطلب الفرق ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة، وهذا قول لطائفة من أهل العلم وهو الراجح، وهو وجه في مذهب الشافعية، لكن المعتمد خلافه. المعتمد في المذهب أنه إذا وجد عيبا إن رضي بالعيب وأمسك السلعة جاز له ذلك من غير أن يطلب أرشا، من غير أن يطلب تعويض، وإذا لم يرضى بالعيب فله أن يرد السلعة ويأخذ المبلغ الذي دفعه، وليس له أن يمسك السلعة ويأخذ تعويض. ولكن الصحيح الوجه الثاني الذي في المذهب، وهو قول طائفة من أهل العلم، أنه إذا وجد بالسلعة عيب فله ثلاثة خيارات: إن رضي بالسلعة بهذا العيب وجد أنها تساوي هذا الثمن مع وجود هذا العيب فجائز له أن يمسكها، وإن لم يرضى بها وطلب أرشا للنقص فيجوز له ذلك، ويجوز له أن يردها ويأخذ المبلغ الذي دفعه. والعيب هذا قد يكون بالنظر إلى العرف والغالب، الغالب أن هذا النوع من السلعة لا يوجد فيها مثل هذا العيب، فالعرف يقضي بأن تكون سليمة، فإذا بان فيها عيب جاز له أن يردها. وقد يكون العيب بسبب عدم الوفاء بالشروط، اشترى سلعة بمواصفات معينة وبشروط معينة ثم وجد أن هذه الشروط غير متوفرة في السلعة، فهذا عيب يثبت له الرد. وقد يكون العيب بسبب التدليس والتمويه، مثل بيع المصراة، إذا اشترى شاة محفلة أو بقرة أو ناقة محفلة ضرعها ممتلئ باللبن، بعد أن حلبها وجد أن هذا كان خداعا، وأن البقرة أو الشاة أو الناقة لا يوجد فيها مثل هذا اللبن، إنما هذا لبن محبوس له شهر أو له ثلاثة أسابيع أو له أسبوع كامل، فهنا يثبت له الرد، يعتبر هذا عيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى مصرات فهو بالخيار بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ويلحق بهذا كل ما فيه تمويه، اشتريت سلعة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، من الخارج ياباني من الداخل تايوان صيني أو أي شيء، فهذا مثل التصرية، نوع من الخداع. وهكذا اشتريت مثلا سلعة على أنها ياباني ثم وجدت أن فيها من كل بستان زهرة، بعض القطع ياباني وفيها قطع صيني وفيها قطع تايوان وفيها مشكلة، ليست نوع واحد، فهذا عيب يثبت الرد. ومن العيوب أيضا، من الخداع أيضا، السواقي، حبس الماء في الساقية وإرسال الماء عندما يأتي البائع لنظر في الساقية، شراء الساقية، يحبسون الماء ما قد يأتي المشتري بيشتري فك الماء، فيندفع الماء متدفقا فيظن أنها كل يوم تجري هكذا، وإذا اشتراها عادت حليمة إلى عادتها القديمة، تبض بالماء بضا، لا ترسل مثل هذا، مثل هذه الكمية الوافرة من الماء. وهكذا الخداع أنواع، وأكثر زمان فيه خداع هو هذا الزمان، السلع والبضائع كثير فيها مخادعة، ويعني أكثر زمان فيه مقامرة وميسر هو هذا الزمان، الناس يعني يريدون الكسب بأي طريقة، ولو كان فيها نوع مخادعة ولو كان فيها تزوير ولو كان فيها كذب، وكذلك يدخلون يعني في المقامرات وفي الميسر من أجل الحصول على الربح، على أكبر قدر ممكن من الربح. ومن الخداع أيضا أن تشتري مثلا قارورة عطر، إذا وضعتها وجدت أنها اليوم الأول طيب عطر، باقي الأيام سمن بن أدري فهذا أيضا يعني خداع، يملأ العلبة زيت أو سمن وآخر شيء يحط لها قطرة طيب يبيعها لك 200، تنزل من 200 إلى 20 ريال. ويعني صور الخداع والتدليس لا حصر لها. ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال تحمر أو تصفر. وفي رواية نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، لأن الثمرة إذا بدأ فيها الصلاح فقد سلمت من الآفة غالبا، وقبل بدو الصلاح تكون عرضة للآفات، تتلف بالبرد، تتلف بالديدان، بالطيور، بأشياء كثيرة. فإذا بدأ الصلاح في الثمرة فقد تجاوزت مرحلة الخطر، يجوز بيعها بعد بدو الصلاح. وقبل بدو الصلاح لا يجوز بيعها إلا بشرطين: شرط القطع أن يقطعها فورا، وأن يكون المقطوع منتفعا به. وبدو الصلاح معناه أن يظهر المقصود في الثمرة، إذا كان المقصود منها الحلاوة فبدو الصلاح أن تبدأ فيها الحلاوة، إذا كان المقصود فيها الحموضة كالليم الحامض فبدو الصلاح أن تظهر فيها الحموضة. وبدو الصلاح فيما يتلون، أن يأخذ في التلوين، مثل التمر إذا احمر أو اصفر فهذا قد بدأ صلاحه. وقد يكون بدو الصلاح بلين الثمرة مثل التين، إذا لانت فهذا علامة بدو الصلاح فيها. فإذا بدو الصلاح الثمار التي تتلون، بدو الصلاح فيها بأن تأخذ في صفرة أو حمرة أو سواد. وإذا كانت مما لا يتلون فبدو الصلاح فيها أن يظهر المقصود منها من الحلاوة أو الحموضة، فإذا بدأ فيها المقصود منها فقد بدأ فيها الصلاح. وحكى طائفة من أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع، وهذا الإجماع فيه نظر. صحيح أن مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع، لكن ليس في المسألة إجماع بل فيها خلاف. فبعض العلماء عندهم يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع، نعم، لكن الصحيح في مذهب الجمهور أنه إذا بدأ فيها الصلاح يجوز بيعها مطلقا، وإذا لم يبدو فيها صلاح فلا يجوز بيعها إلا بشرط القطع. ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. يشترط في الأموال الربوية المطعومات أن تباع في حالة الكمال، فيبيع التمر بالتمر، لا يجوز أن يبيع التمر بالرطب ولا الرطب بالرطب، ويجوز أن يبيع الزبيب بالزبيب، ولا يجوز أن يبيع الزبيب بالعنب ولا العنب بالعنب، لابد أن يبيعه في حالة اليبس والكمال، لأن الرطب فيه كمية من الماء وكمية الماء تتفاوت. إذا بعت مثلا كيلو تمر بكيلو ونصف رطب على اعتبار أنه إذا جف سيكون كيلو، فهذا لا يجوز، لأنه إذا يبس قد يكون كيلو وقد يكون كيلو الأربع وقد يكون كيلو وربع، تكون بعت تمر بتمر غير متساوي، لا يجوز. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: لا، لا تبيع. والقاعدة عند الفقهاء أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، فإذا بعت طعام بطعام من جنس واحد وأنت لا تدري هل هما سواء أم لا فهذا ربا لا يجوز. وإن خرجا سواء بعد الكيل، بعت صبرة بر بصبرة أخرى بر، يعني كوم بر بكوم بر من غير وزن ولا كيل، بعت ثم وزنتها فخرجت سوان، هذا مثلا 20 كيلو وذاك 20 كيلو، لا يجوز، لأن حال العقد لم تكن المماثلة معلومة، والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، فلا يجوز أن يبيع شيء من المطعومات وهو رطب، لابد أن يبيعه في حال الكمال إذا يبس. إلا اللبن فإنه يجوز بيع بعضه ببعض، لأن حال الكمال له أن يكون لبنا، يجوز بيع بعضه ببعض بشرط أن يكون متساويا. نكتفي بهذا القدر، نفتح المجال للأسئلة، تفضل. والذي باع لك القطعة يملكها، والحاجز هذا معناه أن الدولة لا يمكن أن تلغي، ما يمكن تلغي، ما يمكن تلغي القطعة هذه. إذا كان الحاجز هذا معناه أن الدولة لا يمكن أن تلغي هذا الحاجز، ولا يمكن أن تقول للبايع مثلا يعني هذه الأرضية أنت ما تملكها، وبالتالي المشتري سيكون دفع مبلغ من المال ويعني في مقابل لا شيء. على كل حال إذا كان يعني البايع يملكها ولا يمكن مثلا أن يتفاجأ المشتري بأنه اشترى لا شيء، وأن هذا القطعة مثلا يعني لا توجد أصلا قطعة، وأن ما في عنده أي شيء يثبت أنه له قطعة في هذا المكان، والدولة يعني ما اعترفت بأي شيء، وفلوسه راحت هكذا أدراج الرياح، هذا ما يجوز. وأما إذا كان لا هي قطعة مضمونة، ولكن متابعة التوثيق كذا يحتاج إلى وقت، فهذا لا حرج فيه، يشتريها ويعني التوثيق هذا إجراء شكلي من أجل إثبات الملكية عبر القانون أو يعني في المحكمة، لكن أن يبيع قطعة ليس عنده فيها أي شيء يثبت له الملكية فهذا ما يجوز. الحلول معناه أن لا يشترط في العقد شرط تأجيل، لو قال بعتك 1000 سعودي 53 يمني بشرط أن يكون التقابض بعد 5 دقائق، فهذا عقد مؤجل فيه شرط تأجيل وليس عقد حال. نعم تفضل. ويعني قبل بدو الصلاة، إذا بدأ الصلاة في واحدة يكفي، لو واحدة بدأ فيها الصلاة يكفي، يشتري البستان كله. إذا بدأ الصلاة في واحدة منها يجوز أن يشتري البستان كله. نعم. وأما مثلا أنه كون الثمار على الشجرة هذا ما في شيء، هو أهل الخبرة يعرف يقدر كم تخرج له ثمار وهل تساوي الثمن أو لا، عندهم يعني خبرة ويستطيع أن يعرف إذا كان الثمار التي في الشجرة تساوي هذا المبلغ أو لا، فما في حرج. نعم. بيع الأراضي باستماراتها كيف يعني؟ الاستمارة هذا معناها ملكية، وهذا الاستمارات لا يمكن مثلا الدولة تلغيها، نفس القطعة. على كل حال إذا كان يعني مع البايع ما يعني يثبت له ملكية الأرض، سواء كان يعني وثيقة أو معه مثلا استمارة رسمية، فجائز أنه يبيع. إذا حصلت فيه مشكلة سهل، من هو الذي صرف الاستمارات؟ استمارات مؤرخة، استمارة المتأخرة لاغية، الحل من أبسط ما يكون، من هو الذي صرف الاستمارات؟ يلغي الأخيرة، لكن هم المشكلة ما يلغون شيء ويسووا صلح، يسووا بدل ما يصححوا الخطأ الذي ارتكبوه وصرفوا استمارتين ولا وثيقتين ولا 3 وثائق على قطعة واحدة، هذا الوثائق متأخرة كلها لاغية، ما يبغوا يعني يصححوا الخطأ، يقوموا يدخلوا المشتريين في مشكلة، 3 ده تصير المشكلة عند المشتريين 3 والـ2، في الحقيقة المشكلة ما هي عند المشتريين، المشكلة عند الجهة الرسمية التي صرفت هذه الوثائق أو هذه الاستمارات. يفترض أن تنظر في تواريخ الاستمارات الوثائق وتلغي المتأخر. دفع عدي لمن؟ للمشتريين ولا للجهة الرسمية؟ إذا كان دفعوا للجهة الرسمية ترد لهم فلوسهم، وإذا كان دفعوا للبائعين يعني باعوا قطع بوثائق أو استمارات متأخرة، فيجب على البايع أن يرد الفلوس إلى المشتري لأنه باع ما لا يملك. البايع هنا باع ما لا يملك، يجب عليه أن يرد الفلوس إلى أصحابها. القطع ليست له، للشخص السابق. من اللي بيعوضهم؟ هذا خطأ. كيف الذي يبني الأول هو هذا الرجال مع ملك مع أرضية ملكها بوثيقة أو باستمارة؟ كيف بعدين يقال الذي يبني الأول؟ هذا مدعاه لل يعني لل للعداوات والتنافس، والذي معه فلوس أكثر هو اللي بيبني الأول. نعم. صحيح، إذا كان في الوثيقة هذا وفي الاستمارة أن الدولة تصرف قطع شرط أن تبنى خلال 5 سنين، وإذا ما بنى من صرفت له الاستمارة يحق للدولة أن تلغي الوثيقة، يحق لها أن تلغي الوثيقة، ليس له أن يطالب بأي تعويض. هو اشترى استمارة بهذا الشرط، مسلمون على شروطهم. لكن هو العقار بصورة عامة فيه يعني تلاعب كبير. وأما إذا كان مثلا أمور مضبوطة، هناك ضوابط وشروط، وافق الإنسان على شرط معين، ليس له أن يتنصل من هذا الشرط، يقول أنا مع اللي دخل من دريل فاشتريتها بهذا الشرط. نعم، اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.